بين الطواف والسعي فترة طويلة كأداء صلاة التراويح ونحو ذلك. نعم، لا بأس أن يفصل السعي عن الطواف، سواء لاشتغاله بصلاة أو لاشتغاله بوضوء أو لغير سبب. ولهذا لو طاف الإنسان في الصباح ووجد الزحام وقال أؤخر السعي إلى الظهر أو إلى العصر أو إلى الليل فلا بأس، لكنه سيبقى محرما حتى يسعى ويقصر إذا كان في عمرة أو يحلق وينتهي النسك. فيه رجاء من رجاء مني يا إخوان، رجاء من استريحوا، فيه رجاء. هل أنتم ستجيبون رجائي ولا خلي رجائي ببطني؟ توافقون أن لا يقوم أحد منكم حتى يأخذ صاحب المكبر مكبره، لأن أخشى يزعل علينا بعدين ولا يجيبه لنا. نعم، فلذلك انتظروا حتى يأخذ. تفضل. ماذا تقولون؟ ماذا تقول؟ عليه دم وحجه صحيح، أخطأت في الموضعين، استمع. تفضل. أنت جاهل؟ طيب، هل عليه شيء ولا ليس عليه شيء؟ ما عليه شيء، بارك الله فيك. والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. تمام، بارك الله فيك. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا، أنا رجوتكم البارحة أن تبقوا في أماكنكم حتى يؤخذ مكبر الصوت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أجاب فليجعل إجابته في ظرف ويكتب اسمه ويسلمها لنا هنا. نعم، وعنوانه ورقم تلفونه وكل شيء حتى نعم ربما ينجح. نعم، والجائزة إن شاء الله ستكون مفيدة بإذن الله. نعم، حسب السؤال، حسب السؤال. نعم، إيش؟ ما سمعت كل الأسئلة. كيف يا شيخ؟ نعم، ما قال على كل حال هو طيب، حتى لو جاوب على البعض هو خير، لكن الإجابة الجائزة ما تكون إلا لمن أجاب على الجميع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وهل باقي يا أخواني في أجاوب أسئلة؟ لكن سؤال: هل يجوز للواحد أن يأخذ جواب أخيه ويضعه في كراسته؟ لا أبدا، ولا نسمع، ما نسمع. وش الفائدة؟ التعاون لا بأس، التعاون لا بأس، لكن يبينك الجواب بنصي وفصل. لا أطلع سؤال وسألين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا وجبت الصلاة في الطائرة أثناء السفر في وقت صلاة العصر مثلا وسوف يخرج وقت الصلاة، فماذا يجب علي أن أفعل؟ نعم، إذا وجب على الإنسان الصلاة الفريضة والنافلة الأمر فيه واسع، يصلي في الطائرة ولا حرج، لكن الفريضة. إذا وجب عليه الصلاة في الفريضة في الطائرة، وهذه الفريضة لا تجمع لما بعدها كصلاة العصر مثلا وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فليصلي في نفس الطائرة وليأتي بالواجب على حسب استطاعته. هل يستطيع أن يقوم واقفا في الطائرة؟ أعوني بكيف؟ لا، لا يستطيع يا أخي. يستطيع، بارك الله فيك، ونحن قمنا في الطائرة ما يستطيع تقف؟ يستطيع. طيب، هل يستطيع في حال وقوف أن يتجه للقبلة؟ يستطيع يا جماعة يستطيع، حتى لو كان الكرسي أمامه يستطيع. هل يستطيع أن يركع؟ قد يستطيع وقد لا يستطيع. قد يستطيع وقد لا يستطيع. هل يستطيع أن يسجد؟ لا يستطيع. إذن يركع قائما، وعند السجود يجلس على الكرسي ويومي بالسجود، وينتهي بصلاته على هذه الطريقة. سبكم الله يقول. أما إذا كانت الصلاة تجمع لما بعدها كصلاة الظهر مثلا، نقول أخر الصلاة واجمعها مع العصر. والغالب في المطارات الداخلية الغالب أنه لا تفوت الصلاة، لأنه إن قام بعد دخول وقت الظهر جمع إليها العصر، وإن قام قبل دخول وقت الظهر جمعها إلى العصر. نعم. سبكم الله. يقول السائل يوجد في مسجد في يوجد في مسجد في إحدى القرى تحيط به المقبرة من جميع الجهات، نعم، والطريق المؤدية إلى المسجد من بين تلك المقابر، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ الواجب أن ينقل المسجد عن هذا المكان، الواجب أن ينقل المسجد عن هذا المكان، لأن الناس يتخطون القبور وربما يمتهنونها. ولكن لو فرض أن القبر في وسط المسجد، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ الجواب فيه التفصيل. إن كان القبر قبل المسجد فلا تصح، يعني أن المسجد بني على القبر فالصلاة غير صحيحة، والواجب هدم المسجد ونقله إلى مكان آخر. وإن كان المسجد سابقا على القبر، بمعنى أن الذي بنى المسجد قال لأهله ادفنوني في مسجدي، فهنا يجب أن ينبش القبر. أولا لا يجوز تنفيذ الوصية ويدفن الرجل مع الناس، والثاني لو فرض أنهم لا يدرون ودفنوا صاحب المسجد في مسجده فالواجب نبشه ولو بعد حين، وإزالة أثر القبر، ويدفن ما بقي من عظامه مع الناس، وحينئذ تصح الصلاة. فإن قال قائل أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد النبوي، فإننا نقول لا، ليس في وسط المسجد النبوي. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته حين دفن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه خارج المسجد، كلنا يعرف ذلك. فالمسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدفن في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خارج المسجد. ولما اضطر الصحابة لما اضطر الناس إلى توسعة المسجد، رأوا أن يدخلوا بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، ومن بينها بيت عائشة، فدخل البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في المسجد وبقي مقصورا منفرد، ليس داخل المسجد وليس المسجد مبني عليه، فلا شبهة حينئذ، لا شبهة في ذلك. ولا يمكن أن يدلي أحد بهذه الشبهة إلا كالذين يتبعون ما تشابه منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن هؤلاء هم الذين سمى الله فاحذروهم. ماذا سماهم الله؟ في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. القبوريون يلبسون على الناس بقضية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه والحمد لله ليس فيه تلبيس، الأمر واضح. كيف الجواب؟ كيف الجواب يا ناس؟ المسجد لم يبنى على القبر، القبر لم يدفن الرسول في المسجد، وإنما دفن في بيته وبيته خارج المسجد، فزاد هذا التلبيس وصار هذا من باب اتباع المتشابه. بقي أن يقال لماذا أدخل القبر في المسجد؟ قلت لكم الجواب عن هذا أن الذين وسعوا المسجد أرادوا أن يدخلوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وبيوته كلها ليس فيها قبر، ليس فيها قبر إلا قبر إلا بيت عائشة، فاضطروا أن يبقى البيت مع بقية البيوت يدخل بالمسجد، ولكنه مع ذلك أبقوه منفردا بحجرة منفردة. واعلم أن الزيادة في المسجد النبوي الذي أدت إلى إدخال بيوت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن في عهد جمهور الصحابة، ما كانت إلا في عام 99 من الهجرة، يعني بعد موت أكثر الصحابة. وعارض فيها من عارض أيضا، في بعض التابعين عارضوا عن إدخال بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقالوا نود أن تبقى البيوت حتى يعرف الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا وأن بيوته على هذا الشكل. ولكن الذي أراده الله هو الخير، أن تهدم البيوت وتدخل في المسجد، ولعل ذلك فيه خير للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوجاته، أن تكون محل بيوتهم إيش؟ محل عبادة وصلاة تابعة للمسجد النبوي. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال الذي يريده القبوريون، الذين يريدون أن يبنوا المساجد التي هي محل التوحيد وعبادة الله على القبور حتى تكون محل شرك وأوثان. وإني أقول لكم كل مسجد بني على قبر لا تصلوا فيه، فالصلاة فيه باطلة، لأنه مسجد حرام أسس على غير تقوى. وقد قال الله تعالى في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه. فيه والحمد لله مساجد أخرى ما بنيت على القبور، فإياكم أن تصلوا في مساجد بنيت على القبور فتقع صلاتكم باطلة غير مقبولة عند الله. أما إذا دفن الإنسان في المسجد بعد أن قام المسجد فما الواجب؟ نبشه وإخراجه من المسجد، لأن المساجد لله، ويدفن مع الناس حتى لو لم يبق منه إلا الرميم ينقل ويدفن مع الناس ويطم القبر تماما ويسوى بأرض المسجد. نعم سبحكم الله. يقول السائل هناك عادة عند كثير من الناس وهي أنهم إذا مات لهم الميت يقوم بعض جيرانه أو معارف أهله بدعوة أهل الميت وعمل ذبائح مطبوخة وجاهزة وتقدم لهم ولمن حضر عندهم، ويقولون أن هذا ليس باجتماع وإنما إطعام طعام، فما حكم هذا العمل؟ والله إطعام طعام لا بأس، إذا كان هذا إطعام طعام وهم صادقون يوزعونه على البيوت، لكن هؤلاء يجمعون الناس. وإني أقول كما قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فهل السلف يفعلون ذلك؟ أبدا. أكثر ما يلبس به الذين يجتمعون عند أهل الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب وهو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء نعيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. والطعام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس متيسرا لكل أحد، ليس متيسرا لكل أحد، هؤلاء انشغلوا بمصيبتهم عن إصلاح الطعام لهم، فقال اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ويكون هذا من باب المساعدة، ليس طعاما يصنع للعزاء، بل طعام يراد به إعانة المصابين على أن يطعموا لأنه أتاهم ما يشغلهم. وهل حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام عند آل جعفر؟ أبدا، ولا أحد من أقارب الرسول ولا أحد من أقارب آل جعفر بما نعلم. أما الناس الآن موائد عظيمة، يذبحون خروفا أو خروفين، ها؟ 18 15 ولائم، هذا يدخل وهذا يخرج، حتى إنك إذا مررت بالمأتم، يسمي العلماء يسمون هذا مأتم، حتى إنك إذا مررت بالمأتم قلت هذا حفل عرس، أنوار مضاءة، كراسي، هذا يدخل وهذا يخرج. ثم يشترون بآية الله ثمنا قليلا، يأتون بواحد يقرأ القرآن تبرعا، تبرعا ولا بأجرة؟ بأجرة. والعجيب أن هذا الذي قرأ القرآن بأجرة يأثم على أخذ أجرة على كتاب الله، والميت لا ينتفع به، لأن هذا هذه القراءة استعاض عنها القارئ ثمنا من الدنيا، ومن عمل عمل الآخرة للدنيا حبط عمله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا كان عمل هذا القارئ حابطا فأين الأجر؟ إذن خسارة مالية بدون فائدة، وخسارة دينية على هذا القارئ. طيب، إذا كان هذا العوض من مال المتوفى وفيهم قصار، صار هذا من باب أكل اليتيم، إذا كان الميت هو أباهم من أكل أموال اليتامى، والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إيش؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن يا إخواني، مشكلتنا نحن المسلمين أن الناس إذا اعتادوا شيئا صعب عليهم أن يتحولوا عنه، وظنوه حقا وهو باطل، وهذا من أعظم الناس خسارة، أن يصنع شيئا باطلا يظنه حقا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا وإن كان واردا في الكافرين، لكن من ظل سعيه فيما دون الكفر وهو يحسب أنه يحسن صنعا ففيه شبه من عملهم. لذلك نصيحة لله عز وجل ولإخوان المسلمين أن يدعوا هذه الأمور، وأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول ما قال الصابرون إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع ويقول اللهم رب اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإذا قال ذلك بإيمان آجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. وسأحدثهم بقصة يتبين بها مصداق هذا الحديث. مات أبو سلمة رضي الله عنه وزوجته أم سلمة بنت عمه، وهو من أحب الناس إليها. ولما مات أبو سلمة حزنت عليه، وكانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. تقول رضي الله عنها: فقلت ذلك مؤمنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها تحدث نفسها تقول: من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، عثمان علي فلان فلان، تقدر في نفسها من هذا الذي سيكون خيرا من أبي سلمة، تقول ذلك لا شكا، يعني تعلم أنه لا بد أن يقع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تفكر من خير. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها بعد أبي سلمة، فكان خيرا له، خيرا من أبي سلمة، والله خير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، شخص بصره لخروج روحه، فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. سبحان الله، إذا مات الإنسان يرى روحه خارجة من بدنه فيشخصه بصره في رؤيتها، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. ثم أغمض عينيه وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. كم من جمل؟ خمس جمل، والله تزن الدنيا كلها، لو وزنت الدنيا كلها الدنيا كلها بها لوزنت الدنيا. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. شيء في الدنيا تحقق ورآه الناس، ما هو؟ اخلفه في عقبه، صار خلفه في عقبه أفضل البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمل الأربع نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون حققها لأبي سلمة رضي الله عنه. فعلينا بالصبر والاحتساب عند المصائب، وأن نتبع في ذلك طريق السلف الصالح، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟ إيش؟ هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟ وهل يعتبر هذا العمل بإيش؟ المناجم. المناجم؟ المناجم. ها؟ وش معنى العمل في المناجم؟ في المناجم. من يعرفها يشرحها لنا؟ تعرفها؟ ويصعب السؤال. أنت؟ تفضل. العمل في المناجم، وش المناجم؟ العمل في المناجم ايش؟ اي نعم، كمل السؤال. ايش هو؟ اخراج المعارف. يقول هل العمل في المناجم يبيح الفطرة في رمضان؟ وهل هذا من الضرورة؟ وهل هذا الحكم خاص ببلد دون بلد أم هو على السواء في جميع البلاد؟ لا، الواجب على الذي يعمل عملا شاقا في رمضان في المناجم أو غير المناجم أن يصوم، فإذا اضطر في أثناء النهار إلى الفطر أفطر، وأما أن يتوقع أن العمل شاق فيفطر من أجل ذلك فهذا لا يجوز. نعم. حفظكم الله. ما حكم الاشتراط عند أداء العمرة في كل مرة تحسبا لحصول طارئ في الطريق يحول بين هذا الإنسان وأداء عمرته؟ الأفضل للإنسان إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة أن لا يشترط، بل يقول لبيك عمرة ويجزم ولا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم ولم يشترط، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن كان الإنسان يتوقع مانعا من إتمام النسك كمريض يخشى على نفسه أن لا يستطيع تكميل النسك، فحينئذ نقول الأفضل أن تشترط وتقول عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. دليل ذلك أن ضباعة بنت الزبير أرادت أن تحج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. وأما من لا يتوقع، من ليس فيه شيء موجود فلا يشترط، وأما أتوقع أن يكون حادث فهذا كل شيء في على خطر. الخلاصة من كان فيه مانع يخشى أن لا يتم النسك معه فليشترط، ومن لا فلا. كم ساعة الآن؟ نعم، يعني معناها انتهى الوقت الآن، انتهى الوقت. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرجو أن كل واحد يبقى في مكانه، يا رجال كل واحد يبقى في مكانه، جزاكم الله خير. وعقارات للصدقات. وأبو هريرة فقير، ونجد علم أبي هريرة الآن قد نفع الأمة، لا تكاد ترى رجلا يحدث بالأحاديث إلا ويقول وعن أبي هريرة. شوف العلم، العلم في الحقيقة أبلغ من الغنى، وأبلغ من المال، وأبلغ من الملك. أين الملوك؟ عجيبوا، ذهبوا وذهب حسناتهم، لم يخلفوا للأمة شيئا، اللهم إلا من كان عنده علم ونفع الناس بعلمه. الثالث إيش؟ أو ولد صالح يدعو له. هل قال أو ولد صالح يأتي له بعمره؟ لا والله ما قال. ولو كان الإتيان بالعمرة للميت أمرا مطلوبا والله ما يجحده الرسول عنا، والله لبينه لنا، فقال أول إنسان أن يعتم الله أو يصوم عنه أو يحج عنه وما أشبه ذلك، ما قاله. هل ضاع على الرسول هذا؟ هل خفي عليه عليه الصلاة والسلام أن العمرة تكون من عمل الميت؟ ما خفي قطعا. ولذلك أحس إخوان أن يتبعوا نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا العاطفة. كلنا نحب أن ننفع آباءنا وأمهاتنا بعد الموت، لكن بماذا بأي طريق نصل إلى نفعهم؟ بإيش؟ بما جاء، نعم، بالدعاء، لأن هذا هو الذي جاء بالسنة. لذلك أقول حتى على قول كثير من العلماء أن العمرة للميت عمرة التطوع تنفعه، فالدعاء أفضل منها. فلا تكلف يا أخي نفسك بالإحرام والتعب والأجرة والتضييق على الطائفين والساعين الذين يؤدون نسك لأنفسهم، لا تضيق عليهم واحمد الله. صل ركعتين واجتهد في الدعاء في السجود لنفسك وولديك، وهذا والله أنفع من العمرة، أنفع وأقل كلافة وأتبع للرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا يا أخواني، أنا الحمد لله قلت لكم قولا مقرونا بإيش؟ بالدليل. ما قلت شيئا من عند نفسي. ولو كنت أعلم أن العمرة لوالديكم خير من الدعاء لقلت لكم، لكن ما أستطيع لا أنا ولا غيري أن يقول إن العمرة خير من الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول صالح يدعو له. علينا يا أخواني باتباع السنة، علينا باتباع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت لو فتشت في الآثار المروية عن السلف، هل تجد عن السلف أنهم لا يعتمرون إلا اعتمروا لوالديهم كما يظن كثير من العوام الآن؟ بل بعض العوام في هذا الشهر يعتمر عدة مرات. العمرة الأولى إيش؟ عن نفسه، والثانية عن أمه، والثالثة عن أبيه، والرابعة عن جدته، والخامسة عن جده، والسادسة عن عمه، والرابعة عن عمته، وهلما جرى إن كل يوم يعتمر. ثم يقول الحمد لله أنا نفعت أمواتي كل يوم. سبحان الله، هل هذا من عمل السلف؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال إنه يكره الإكثار من الاعتمار والموالاة بين العمرتين باتفاق السلف. شيخ الإسلام رجل عالم، واسع العلم أمين فيما ينقل، فعنده القوة والأمانة، القوة لسعة علمه والأمانة لثقته في النقل. يقول يكره الكثرة والموالاة بينها. والإمام أحمد إمام أهل السنة قال لا تعتمر إلا. ولذلك نقول للإخوان إذا سألونا إنه لا عمرتان في سفر واحد. نعم أوفينا الأخ ألف حق أصف يا أخي ها خلاص يكفي ها يبين. فترك المسح أولى، لكن لا ننكر على الممسح. آخر سؤال مني، أرى بعضكم دائما يده في لحيته هكذا، فما رأيكم في هذا العمل؟ نعم يعني أنا شخصيا أتصور أنه يوجس وأنه ليس معنا، فهل حدسي هذا صواب؟ نعم الغالب. ثم إنه قيل لي إن اللحية إذا قام الإنسان يمسحها ضعفت أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر انهارت وتحاتت، فاحفظ لحيتك يا أخي وأحضر قلبك. والله الموفق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكل يبقى في مكانه حتى يأخذ الناس ما لهم. صباح الجمعة ما في درس. أين؟ ما في درس. إيش؟ هذا مو لي. عز وجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على المعتكف أن يغتسل كغيره من الناس، وحينئذ لا بد أن يخرج من المسجد ليغتسل. طيب هذا ما لا بد منه شرعا، ما لا بد منه حسا؟ قضاء الحاجة. الإنسان احتاج إلى البول، احتاج إلى الغائط، يخرج ولو لم يشترط لأن هذا لا بد منه، فيخرج ويقضي حاجته. كذلك أيضا لو لم يكن في المسجد مكان للوضوء يخرج يتوضأ، وهذا لا بد منه شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب الثاني ما أن يخرج لما فيه مصلحة شرعية، فهذا يجوز بشرط أن يشترطه عند الاعتكاف، مثل أن يخرج لعيادة مريض، أو يخرج لتشييع جنازة، كأن يكون له قريب مريض أو صديق مريض فيشترط عند الاعتكاف أن يعود يوميا أو بعد يومين أو بعد ثلاثة حسب شرطه، أو يكون له قريب أو صديق يتوقع أن يموت في هذه المدة مدة الاعتكاف فيشترط أن يشيعه، لا بأس. لماذا؟ مو لأنه اشترط، لأن هذا مقصود شرعي، فإذا اشترطه جاز ذلك. طيب هل يجوز أن يفعل هذا بدون اشتراط؟ لا. ليش؟ لأنه له منه بد، له منه بد، ما هو لازم يروح. طيب الثالث أجيبوا جماعة. الثالث أن يخرج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا لا يجوز ولو اشترطه. فلو اشترط المعتكف أن يخرج إلى دكانه آخر النهار، بس آخر النهار ساعة من آخر النهار، يجوز؟ ما لا يجوز. ولو اشترط المعتكف أنه إذا اشتهى أهله خرج إليهم وقضى حاجته، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن له منه بدا، له منه بدا. واتيان الأهل ينافي الاعتكاف لقوله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد لحاجته والمريض في في البيت لا يعرج عليه ولكن يسأل عن حاله وهو ماشي لأنه لم يشترط. لو وقف عند باب المسجد وفيه واحد يكلم وأخرج رأسه من حد المسجد ليكلم صاحبه يجوز أو لا يجوز؟ نعم. اسمع، واحد وكيله في الشراء، وكيله في الشراء، فجاء يستأذنه في بيع شيء أو شراء وأخرج رأسه إليه من المسجد يكلمه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز جزما. طيب نعم يجوز، لأن هذا الرجل لم يخرج، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويخرج رأسه إلى عائشة في البيت ترجله وهو معتكف في المسجد. واضح؟ طيب، ولو أنه حنى ظهره وأخرج جميع جسده إلا رجليه، ما تقولون؟ لا يجوز، لأن أكثر جسده خارج المسجد. على كل حال فوق يقول أشد دقيقة، فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة لخروج المعتكف. طيب، لو خرج المعتكف من أجل أن يكلم أهله بالهاتف يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا كان هناك مقصود شرعي واشترطه فلا بأس. إذا قلنا يجوز أن المعتكف يخرج للأكل والشرب، فهل نقول يجب أن تأكل وتشرب في أول مطعم تمر به، أو يجوز أن تتعداه إلى بيتك وتأكل من الثاني؟ يجوز أن تتعداه وتأكل في بيتك، لأن كثيرا من الناس إذا جاء إلى المطاعم وجدها مملوءة مكتظة وهو يربأ بنفسه أن يجلس ينتظر بالدور حتى يأتيه الدور، فتجده يذهب إلى بيته وينال الطعام والشراب ويرجع قبل أن يأتي الدور لهؤلاء. المهم أنه متى جاز له الخروج فإنه لا يلزمه أن يقتصر على أدنى شيء. كذلك لو فرضنا أنه احتاج إلى نقض البول، نقض الوضوء ببول أو غائط، هل نقول يلزمه أن يكون هذا في الحمامات التي فيها جميع الناس والتي يكون فيها الناس أرسالا، أو له أن يذهب إلى بيته؟ له أن يذهب إلى بيته، لأنه جاز له الخروج لهذا الغرض سواء قريب أو بعيد. لكن لو فرض أن بيته بعيد جدا جدا، مثل بيته في جدة ويريد أن يعتكف هنا، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. طيب، الله الله الله، وين راحت؟ كيف بدري؟ الساعة 11:25 دقيقة يا شيخ، الله يهديكم، أنتم مدلسون تماما. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتجب زكاتها على كل حال، وسواء ادخرها الإنسان لشراء بيت أو لنكاح أو لغير ذلك. حسابكم الله. يقول عندي عمارة وتحتاج إلى مبلغ كبير لإتمام بنائها، والمبلغ الموجود لدي لا يكفي لإتمام ذلك البناء، فتأخرت في التنفيذ، والمبلغ الموجود عندي الآن حال عليه الحول، فهل تجب علي فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، لأني قلت الآن إن النقود تجب فيها الزكاة على كل حال. انتهى الوقت، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في عام قادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.